نشرت وسائل الإعلام الأجنبية أخباراً عن النشاطات الثورية للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون يومي 12 و16 من الشهر الحالي. نقلت وكالة تاس روسية خبراً يفيد أن القائد العالي كيم جونغ أون زار قصر كومسوسان للشمس عند الساعة 00 يوم 16 من هذا الشهر ليعبر عن فائق الاحترام للقائد كيم جونغ إل وشارك في المؤتمر الخطابي المركزي للاحتفال بذكرى 75 لميلاد القائد كيم جونغ إل يوم 15 منه. كما نقلته وكالة سينخوا الصينية والتلفزيون 24 روسي ووكالة كيودو اليابانية أيضا. هذا وبثت إذاعة سبوتنيك بروسيا وشبكة الأنباء والتلفزيون المركزي بالصين ووكالة زيزي اليابانية خبرا مفاده أن القائد العالي المحترم زار قصر كومسوسان للشمس بمناسبة عيد النجم الهادي، وكذلك حمل الموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية خبرا عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لموقع بناء الشارع ريوميونغ.